والمجهولون والمتروكون في مجتبى النساء. مجتبى هي السنن الصغرى للنساء. من خلال الكتاب يعرف رواة المضاعفين، يعرف رواة الذين ضعفوا في سنن النساء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نعم، لأن وراء المجاز هذه راجع المجاز. أعطيناكم المرة الماضية أشياء مراجعة الرواة، لا راجعتم ها؟ وجدتم ها؟ أعطيناك شاب خالي مجلس محفوظ ما؟ أقرأ الحرف بسم الله. نعم أي. ويقال أبو الأزهر قال ابن أبي حاتم بشاش وأسلم أبي كسان سألت أبي عازم فقال إذا رأيت شبر الحديث عن رجل تعلم أن ثقة إلا نقرا بأعيانه قلت بما تقول عن تحريم قال قبول وصار في الحديث كلام أبو حاتم متشدد معلوم قوله صدوق صالح الحديث هذا حكم على ضبطه، ولفظ صدوق عند أبي حاتم قد تقارب لفظ الثقة عند غيره، وإضافة الصلاح للحديث ولم يطلقها لم يقل صالح بل قال صالح الحديث قرينة تدل على أن الكلام يصب على الحفظ والضبط. نعم ليس به بأس، البأس هو الشيء الذي يضر، فنفى عنه هذا البأس قال ليس به بأس، فهي لفظة قريبة إلى أن يكون إلى الصدق أي صدوق. نعم وأبو زرعة معتدل. نعم قال أبي فقال ثقة بس عين وصارت الصدوق الأولى قليلة من هذا صالح الحديث قليلة من الثقة. نعم أيوة قال يحيى بن معين ثقة توثيق يحيى بن معين هو معروف أنه في الجملة من المعتدلين. نعم وذكره ابن حبان أيضا ثقة. نعم قال حافظ بن حبيب ها؟ قال الحافظ مقبول زين بس حكم المعاصرين ما وجدته ها؟ غالي مهاب شيخ ناصر ما وجدته من روى عنه من روى ومن روى عنه كم روى عنه روى عنه شعر ماذا كم روى عنه ما هو من روى عنه ماذا قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال نعم لكن هو أبو ساسان روى عنه شعبه وغيره ممن روى عنه كان شيء مشابه شيء بشير غافل نعم مثلا هذا مثلا وعما يروي هو ماذا طيب هذا الأصل أنه صدوق أقل ما يقال فيه صدوق حسن الحديث وكلام الحافظ بن حجر في التقريب مقبول هذا غير مشابه في أبي ساسان السلمي مشاش أبو سلام السلمي ويقال أبو أشعث أبو أشعث وقيل هم هنا ما وجه موضح عندهم التفريق. نعم الأصل أنه صدوق أبو ساسان مشاش يقال فيه صدوق وقول الحافظ مقبول لا يسمى. نعم ما رجع التحرير للرجلين بشار الفائد بشار الفائد ما رجع لا بسرين أبو ساسان ما رجع زيد ثاني أبو ساسان لفظة شيخ ليست صريحة في التعديل كما أنها ليست صريحة في التجريح، وإنما هي تثبت أن له رواية للحديث. نعم وهي أجل مراتب التعديل. نعم قال سفيان الثوري كان مؤجلا ونعم شيخنا هذا تزكية لأخلاقه وأدبه. نعم قال أبو طلحة بن عبد الثقة نعم وقد كشف لي البخاري صحيح وروى له يعني في الجملة إلا فهو حسن الحديث إلا فهو حسن الحديث هنا موجود هذا الأول روى عنه شعبة يستأنس بديه شعبة عنه وكذلك هذا زيد هؤلاء قال فيه حافظ مقبول أول الثانية نكتفي بهذا نكتفي بهذا نعم كتاب الكمال عبيد بن معتز الضبي أبو عبد الكريم تقريب تهدي بوجته أبو عبد الرحيم كل تلميذ لتوى أبو عبد الرحيم وين يا عبد الرحيم الكريم؟ أبو عبد الكريم تهدي الكمال تهدي الكمال؟ مش مطبعة؟ وين تهدي فيها 25 من جلد 35 سبعة كتب نعم فيها طبعا نعم تتبع الكتاب وشوف اليوم قد يكون خطأ ها كذا واخدين شيء اسمع هذا شيء شعبة يعني الذين البحث اللي قام به الأخ محفوظ آخر البحث يعني هناك شيوخ وجد فيه بالبعض هؤلاء على أقسام منهم من قال فيهم حافظ مقبول ومنهم من قال فيهم ضعيف ومنهم من قال مجهول ومستور ومنهم من لم يرى منا واحد وسكت عنه ومنهم من هو خالص كتب الستة يعني لا لم يجد فيه الكلام ومنهم من قيل روى عنه ولم يرى عنه راوي واحد فوزعناهم على الإخوة يعني شوف أنت الآن أي واحد خلدناه مش كل خلدناه أعطيناك تشاكل أتتقاسم في الثلاثة الثلاثة ها؟ خدمتهم أي خدمتهم؟ لماذا تريد؟ خدمت لي واحد ها؟ واحد كيف واحد؟ خدمت لي واحد ما كتبت؟ ابعث أنا ابعث أنا في المكتب في الكتب